السلام عليكم شيخنا. أنا طاهر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نبدأ إن شاء الله. نبدأ شيخنا. شيخ طاهر تسمعني؟ نعم، طيب نبدأ إن شاء الله. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. بأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى. قال الإمام عبد الرزاق: سورة صاد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: صاد، قال: يقول صاد كما تقول تلقى كذا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولا تحين مناص، قال: نادوا على غير حين النداء. قال قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كلمة: ونادى وليس بحين انفلات. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن أصحابي عن أبي إسحاق عن رجل من بني تميم أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما ولا تحين مناص؟ قال: بحين نزو ولا فرار. قال: وذكره إسرائيل عن إسحاق عن التميمي عن ابن عباس ما ذكر مثله. قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى: بهذا في الملة الآخرة، قال: النصرانية. وقال قتادة: هو الدين الذي نحن عليه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فليرتقوا بالأسباب، قال: في أبواب السماء. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فواق، قال: ليس لها مثنوية. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، قال: هو يوم بدر أخبرهم الله به قبل أن يكون. قال عبد الرزاق عن معمر عن الطائي الخراساني في قوله تعالى: قطنا، قال: قضانا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: نصيبنا من العذاب. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ذا الأيدي، قال: ذا القوة في العبادة. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: كل له أواب، قال: مطيع. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وفصل الخطاب، قال: فصل القضاء. قال عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، قال: جزأ داود الزمن 4 أجزاء، فيوم لنسائي، ويوم لقضائي، ويوم يخلو فيه لعبادة ربي، ويوم لبني إسرائيل يسألونه. فقال: يوم لبني إسرائيل، أيكم يستطيع أن يتفرغ لربي ولا يستطيع الشيطان منه شيئا؟ قالوا: لا، أينا والله. فحدث نفسه أنه يستطيع ذلك، فدخل المحراب وأغلق أبوابه فقام فصلى. فجاء طائر في أحسن صورة مزين كأحسن ما يكون، فوقع قريبا منه فنظر إليه وأعجبه، فوقع في نفسه منه شيء وأعجبه، فدنا منه ليأخذه، فضرب يده عليه فأخطأه، فوقع قريبا منه وأطمعه أنه سيأخذه، ففعل ذلك 3 مرات، حتى إذا كان في الرابعة ضرب يده عليه فأخطأه، فوقع على سور المحراب. قال: وحول المحراب حوض يغتسل فيه النساء، نساء بني إسرائيل أحسبه، قال: الحيض. قال: فضرب يده عليه وهو على سور المحراب فأخطأه، وهبط الطائر فأشرفها، فإذا هو بامرأة تغتسل، فنقضت شعرها فغطى جسدها، فوقع في نفسه منها ما شغله عن صلاته، فنزل من محرابه ولبست المرأة ثيابها وخرجت إلى بيتها، فخرج حتى، قال هنا بياض، قال: حتى عرف بيتها، لعلها حتى عرف بيتها فسلم، فسألها: من أنت؟ فأخبرته، فقال: هل لك زوج؟ قالت: نعم. قال: أين هي؟ قالت: في بعدي كذا وكذا، وجندي كذا وكذا. فرجع وكتب إلى عامله: إذا جاءك كتابي هذا فاجعل فلانا في أول الخيل التي تلي العدو. قال فقدم في فوارس في عادية الخيل فقتل حتى قتل. قال فبين داود في المحراب تسور عليه ملكان فأوزعا وراعاه فقال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض حتى بلغ ولا تشطط أي لا تجر وهدينا إلى سواء الصلاة حتى بلغ. فقالت في النهاية قال يقول أعطنيها وعزني في الخطاب يقول قهرني في الخصومة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه حتى بلغ وظن داود أن ما فتناه. قال علم داود أنه هو المعني بذلك فخر راكعا وأناب. هنا ذكر في الحاشية كلام للحافظ ابن كثير مهم. قال وقال ابن كثير وقد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها ما قدم من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف في الحديث عند الأئمة إلى آخر ما قال. يعني قال ومن ثم فقد ثبت ضعف الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من وضعها للكتاب التي لا يصدق أن تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن العصمة الأنبياء حقيقة مؤكدة عند المسلمين بالنسبة لجميع الأنبياء. ثم قال وقال القاضي عياض لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من أهل الكتاب الذين غيروا وبدلوا ونقلوا بعض المفسرين ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك في كتابه ولا ورد في حديث صحيح والذي نص عليه في قصة داود وظن داود أن ما فتناه وليس في قصة داود أوريا خبر ثابت. وانظر الشفاء تعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض. طيب قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وأنا قال أيتاب. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن علم أنه هو المعني بذلك فسرد 40 ليلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة. قال ولم يذق طعاما ولا شرابا حتى أوحى الله أن يرفع رأسك فقد غفرت لك. قال يا ربي إني قد علمت أنك لست بتاركي حتى تأخذ لعبدك مني. قال إني أستوهبك من عبدي فهابك لي وأجزي على ذلك أفضل الجزاء. قال الآن علمت يا ربي أنك قد غفرت لي. قال الله تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة والكلبي في قوله الصافنات الجياد. قال ويقال الصافنات الخيل إذا أصفن قيامة عقرها قطع عناقها وقطع عناقها وسقاها. وقوله أحببت حب الخير عن ذكر ربي يقول الخير المال والخيل من المال يقول فشغلته الخيل عن الصلاة. قال عبد الرزاق ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا شيخ حسان. عليك. قال قلت وقال الصافنات الجياد إذا صفت قيامة عندي في المخطوط إذا صفت. إذا صفت قياما هكذا ما شاء الله جميل. أيضا يصح معنى إذا أصفن قياما صحيح. لكن في ألف واحدة يعني إذ أصفن هكذا. أيوة. صح أما صح. إذا صفت قياما صح أحسنت شيخ حسن. إذا صفت قياما نعم أحسن الله إليكم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن العمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله ما زاد داود على أن قال أكفني أي أن انزل لي عنها. قال عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن هادي بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زاد داود على أن قال في النهاية تحول لي عنها. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى والقين على كرسيه جسدا ثم أناب. قال كان على كرسيه شيطان 40 ليلة حتى رد الله عليه ملكه. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن لم يسلط على نسائه. قال معمر وقال قتادة إن سليمان قال للشياطين إني قد أمرت أن أبني مسجدا يعني مسجدا بيت المقدس لا أسمع فيه صوتا من قار ولا ميشار. فقال له الشياطين في البحر شيطان فلعلك إن قدرت عليه أن يخبرك بذلك. وكان ذلك الشيطان يريد كل 7 أيام عينا يشرب منها فعمدت الشياطين إلى تلك العين فنزحتها ثم ملأتها خمرا. فجاء ذلك الشيطان وقال إنك لطيبة الريح ولكنك تسفين الحليم وتزيدين السفيه سفها. ثم ذهب فلم يشرب ثم أدركه العطش فرجع فقال مثل ذلك 3 مرات. ثم إنه كرع فشرب فسكر فأخذوه فجاءوا به إلى سليمان فأراه سليمان خاتمه فلما رأوا ذل له وكان ملك سليمان في خاتمه. فقال سليمان إني قد أمرت أن أبني مسجدا فلا أسمع فيه صوت من قار ولا من شاق. فأمر الشياطين بزجاجة فصنعت له ثم وضعت على بيض الهدهد فجاء الهدهد ليربض على بيضه فلم يقدر عليه فذهب. فقال الشيطان انظروا ما يأتي به الهدهد فوضع على الزجاجة ففلقها فأخذوا الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة قطعا حتى بنى بيت المقدس. قال فانطلق سليمان يوما إلى الحمام وكان قد قرف بعض نسائه في بعض الماء، ثم قال معمر لا أعلمه إلا قال حائضا، فدخل الحمام فضع خاتمه معه ذلك الشيطان، فلما دخل أخذ ذلك الشيطان خاتمه فألقاه في البحر، وألقى على الشيطان وألقي على الشيطان شبه سليمان، فخرج سليمان وقد داب ملكه، وكان الشيطان يجلس على سرير سليمان 40 يوما. فاستنكره صحابة سليمان وقالوا لقد فتن سليمان من تهاونه بالصلاة، وكان ذلك الشيطان يتهاون بالصلاة وبأشياء من أمر الناس. ومن الذي كانوا معه من صحابة سليمان رجل يشبه بعمر بن الخطاب في الجلد والقوة، فقال إني سائل لكم. فجاء يوما فقال يا نبي الله ما تقول في أحدنا يصيب من امرأتي في الليلة الباردة ثم ينام حتى تطلع شمسه ويغتسل ويصلي، هل ترى عليه في ذلك بأسا؟ قال لا بأس عليه. فرجع إلى الصحابة فقال قد افتتنا سليمان. قال فبينما سليمان ذائبا في الأرض إذا أوى إلى امرأة فصنعت له حوتا، أو قال فجاءته بحوت فشقت بطنه فرأى سليمان خاتمه في بطن حوت، فعرفه فأخذه فلبسه، فسجد له كل شيء لقيه من طير أو دابة أو شيء، فرد الله إليه ملكه. فقال عند ذلك رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال قتادة يقول لا تسلبنيه مرة أخرى. طبعا أيضا هنا ضعف هذا ذكر وقال وقد نقد ابن كثير هذا الرواية في تفسيره. السلام عليكم. قصص الأنبياء، قصص الأنبياء والرسل التي غير واردة في الحديث الصحيح أو في القرآن الكريم، يعني التي فيها شك هذه وتمشي تقرأ وتمشي، مثل قصة داود، قصة سليمان، قصة يعني كثير من القصص، حتى أنهم دعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوسف عليه السلام وهكذا، هذه القصص يعني مروية عن غير المسلمين إلا الذي ورد في القرآن الكريم وسنة آمنا به. نعم، وهنا قال وقد نقد ابن كثير هذه الرواية في التفسير بقوله وهذه كلها من الإسرائيليات ومن أنكرية ما روي عن ابن عباس، ثم ذكر نحو رواية عبد الرزاق، ثم قال إسناده قوي عن ابن عباس ولكن الظاهر أنه تلقاه عن أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون بنبوة سليمان عليه السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في هذا السياق منكرات أشهرها ذكر النساء، فإن المشهور عن أئمة السلف أن الجنية لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله عز وجل منه تشريفا وتكريما لنبيه عليه السلام، وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف وكلها متلقات عن أهل الكتاب، انتهى. قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق قال معمر وقال الكلبي فحينئذ سخرت له الشياطين والرياح. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال هي صلاة العصر التي شغل عنها سليمان. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن فرات القزاز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أربع آيات في كتاب الله لم أدري ما هن حتى سألت عنهن كعب الأحبار قوم تبع في القرآن ولم يذكر تبع. قال إن تبع كان ملكا وكان قومه كهانا وكان في قومه قوم من أهل الكتاب، فكان الكهان يبغون على أهل الكتاب ويقتلون تابعتهم، فقال أصحاب الكتاب لتبع إنهم يكذبون علينا، فقال إن كنتم صادقين فقربوا قربانا فأيكم كان أفضل، كان أكلت النار قربانا. قال فقرب أهل الكتاب والكهان فنزلت نار من السماء فأكلت قربان أهل الكتاب، قال فتبعهم تبع فأسلم. فلهذا ذكر الله قومه في القرآن ولم يذكره، وسألت عن قول الله وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب. قال شيطان أخذ خاتم سليمان الذي فيه ملكه فقذف به في البحر فوقع في بطن سمكة، فطرق سليمان يطوف إذ تصدق عليه بتلك السمكة فاشتراها فأكلها فإذا فيها خاتمه فرجع إليه ملكه. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى رخاء حيث أصاب قال حيث ورد. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن تيمية عن قرة عن الحسن في قوله تعالى رخاء حيث أصاب قال ليست بالعاصفة الشديدة ولا بالهينة اللينة رخاء بين ذلك. قال معمر بلغني أن الرخاء لينة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن المجاهد أو غيره في قوله تعالى هذا عطاؤنا. قال سليمان أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا فلم نرى شيئا أفضل من خشية الله في الغيب والشهادة والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الرضا والغضب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن السدي عن قرة عن ابن مسعود في قوله تعالى وآخر من شكري أزواج. قال الزمهرير قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى بنصب وعذاب أركض برجلك قال الضر في الجسد وعذاب في المال. قال فلبثت بذلك 7 سنين وأشهرا على كناسة لبني إسرائيل تخلف الدواب في جسده. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه أنه قال سمعته يقول لم يكن أصاب أيوب الجذام ولكن أصابه أشد منه، فكان يخرج منه مثل ثدي المرأة ثم يتفقى. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر بن عمران بن الهذيل قال سمعت هارون بن الدين يقول أصاب أيوب البلاء سبع سنين، أصاب أيوب البلاء سبع سنين. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن فنادى حين نادى ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فأوحى الله إليه أن يركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فركض ركضة خفيفة فإذا عين تنبع فيه حتى غمرته، فرد الله جسده ثم مضى قليلا ثم قال له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فركض ركضة أخرى فإذا بعين أخرى فشرب منها فطهر جوفه وغسلت له غسلت له كل قدر كان فيه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وخذ بيدك ضيقة قال خذ عودا فيه 99 عودة والأصل تمام المياه، فضرب به امرأته وذلك أن امرأته ورادها الشيطان على بعض الأمر، فقال لا قولي لزوجك يقول كذا وكذا، فقالت له قل كذا وكذا، فحلف حينئذ أن يضربها تلك الضربة فكانت تحلة ليمينه وتخفيفا عن امرأته. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن قال فحلف حينئذ أن يضربها فضربها تلك الضربة فضربها تلك الضربة نعم، فكانت تحلة ليميني وتخفيفا عن مراته. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا أصاب فاحشة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض على شفا موت، وأخبر أهله بما صنع فجاء النبي أو قال وأخبر عفوا وأخبر أهله بما صنع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك فقال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقنو فيه 100 شمراخ فضرب به ضربة واحدة. قال حدثنا عبد الرزاق عن قال اخبرنا معمر عن قتاده في قوله تعالى اولي الايدي والابصار قال اولي القوه في العباده. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتاده في قوله تعالى انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار قال يدعون الى الاخره والى طاعه الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في قوله تعالى حميم وغساق قال هو ما يغسق بين جلدي ولحمي يخرج من بينهما. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في قوله تعالى ما لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار يقول زاغت أبصارنا عنهم فلم نرهم حتى دخلوا النار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى ما كان لي من علم بالملائكة الأعلى إذ يختصمون قال اختصموا إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين الذي خلقه بيده. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قنبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي الليلة في أحسن صورة أحسبه قال يعني في المنام فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملائكة الأعلى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفي أو بين كتفي أو بين كتفي فوجدت برداء بين ثديي أو قال نحري فعلمت ما في السماوات والأرض. ثم قال يا محمد هل تدري فيما اختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم يختصمون في الكفارات والدرجات والكفارات المكتوب في المساجد يعني بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الجماعة وإسباغ الوضوء في المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم أني أسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون والدرجات بدل الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تعلمون نبأه بعد حين قال بعد الموت. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنك رجيم قال ملعون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن الحكيم عتيبة بقوله تعالى فالحق والحق أقول قال هو الحق وهو يقول الحق. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن إبليس لما جعل الله عليه اللعنة فسأله النظرة إلى يوم الدين فأنظره قال فبعزتك لا أخرج من صدر عبد حتى تخرج نفسه. قال وعزتي لا أحجب توبتي عن عبدي حتى تخرج نفسه. ثم قال سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ألا لله الدين الخالص قال فشهادة أن لا إله إلا الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا ليقربون إلى الله زلفى قال إلا ليشفعوا لنا عند الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل قال هو غشيان وحدهما على الآخر. وقيل هو نقصان على أحدهما على الآخر. موجودة أحدهما عندك يا شيخ حسان؟ نعم هكذا هكذا كما قلت. هو نقصان أحدهما على الآخر. قال حدثنا عبد الرزاق قال من الآخر من الآخر أحسن الله إليكم. نبدأ هنا. الأولى غشيان أحدهما على الآخر والثانية نقصان أحدهما من الآخر. أيوة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ثمانية أزواج قال من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ظلمات ثلاث وظلمات ثلاث قال ظلمة المشيمة وظلمة الرحمية وظلمة البطنية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا الذين خسروا أم إلا لا ما إلا هذه زائدة أولئك الذين خسروا أنفسهم أنفسهم أهليهم يوم القيامة. قال ليس أحد إلا وقد أعد الله له أهلا في الجنة أن أطاعه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وذكر مثله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كتابا متشابها قال متشابها في حلاله وحرامه لا يختلف منه شيء يشبه الآية الآية والحرف الحرف مثاني. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتاده في قوله تعالى مثانية قال قد ثناه الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال تلا قتاده تلقى شعير منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله قال هذا نعته أولياء الله نعتهم الله أن تخشعر جلودهم وأن تبكي عينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان والغشيان عليهم وإنما قال ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم وإنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مثلا رجلا في شركاء متشاكسون قال والكافر والشركاء المتشاكسون الشياطين ورجلا سالما لرجل فهو المؤمن يعمل لله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به قال قتادة وصدق به المؤمنون. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم النخعي أنه قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قالوا فيما الخصومة ونحن إخوان فلما قتل عثمان قالوا هذه خصومتنا. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مع عمران أبو الهذيل أبو الهذيل أو أبو الهذيل لعلها بالذال الذال يعني نعم قال أبو الهذيل أنه قال سمعت وهبا يقول إن النفس تخرج من جسد الإنسان قدر كل شيء من أركانه فأما الجسد فإنه مثل قال فأما الجسد فإنه مثل القميص حين يخلعه الإنسان فإن كان القميص يجد مس شيء فإن الجسد على ذلك ولكن النفس هي تجد الراحة والبلاء. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عامر بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطم عن الزبير قال عن الزبير أنه قال لما نزل ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير أي رسول الله أتكون علينا خصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا قال نعم قال فإن الأمر إذن لشديد. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن منصور أنه قال قلت المجاهد يا أبا الحجاج والذي جاء بالصدق وصدق به قال الذين يأتون بالقرآن فيقولون هذا الذي أعطيتمونا قد عملنا بما فيه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن خالد بن الوليد مشى إلى العزة ليكسرها بالفاس فقال لو قيموها يا خالد إنا ما يقوم لسبيلها شيء شدة وإني أخافها عليك فمشى إليها خالد فضرب أنفها حتى كسرها بالفاس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويخوفونك قال للرجل إنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لتكفن عن جتم آلهتنا أو لنأمرنا فلا تخبلنك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من تخذوا من دون الله شفعاء قال هي من الآلهة اتخذناها لتدفع لنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة قال استكبرت وكبرت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنما أوتيت على علم عندي قال على خير عندي. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أصاب قوم في الشرك ذنوبا عظاما فكانوا يتخوفون أن لا تغفر فدعاهم الله بهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى مطويات بيمينه قال إذا كان يوم القيامة طب الله السماوات بيمينه والأرض بقبضته ثم يقول لي الملك أين ملوك الأرض؟ قال عبد الرزاق عن معمل عن قتادة أن أبا هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ لا يغض ونفقه سحاء الليل والنهار أرأى سحاء الليل والنهار أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما عنده شيء وبيد الميزان أو لم يغض مما عنده شيء وبيد الميزان. قال معمر قال غير القسط ويخفض ويرفع عرشه على الماء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سليمان عن بشر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سليمان عن بشر بن شفاف التميمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قال في قوله تعالى ونفخ في الصور يعني صور الناس كلهم نفخ فيها كلها أو صور الناس كلهم صور الناس كلهم نفخ فيها كلها إذن يعني هو يقصد الآن ونفخ في الصور هكذا نعم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن عوفي عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى ونفخ في الصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصورة وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يمر. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فصعق ما من في السماوات وما من في الأرض إلا من شاء الله. قال إنه استثنى وما يبقى أحد إلا قد مات وقد استثنى الله والله أعلم بثنياه. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن المبارك وغيره عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن رجل عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال هم الشهداء ثنية الله حول العرش متقلدين السيوف. قال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال هم الشهداء ثنية أو ثنية الله حول العرش مقلدي السيوف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابي اسحاق عن عاصم بن ابي ضمره انه قال تلا علي رضي الله عنه وسيق الذين تقوا ربهم الى الجنه زمرا. قال حتى اذا جاءوها وجدوا عند الباب شجره يجري من ساقيها عينان فعمدوا الى احداهما فكانما امروا بها فاغتسلوا فيها فلم تشعث الغصون بعدها ابدا كانما دهنوا بالديانه ثم عمدوا الى الاخرى فشربوا منها فطورت اجوابهم وغسلت كل قدر فيها فتتلقاهم الملائكه على باب الجنه سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويتلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يجيء من الغيبة يقولون أليس عد الله لك كذا وعد الله لك كذا ثم يذهب الغلام منهم إلى الزوجة من الزوجة فيقول قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا فتقول أنت رأيته فيقول نعم فيستخفها الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها ثم ترجع وتجيء فينظر إلى تأسيس بنيانه من جندل اللؤلؤ بين أصفر وأحمر وأخضر من كل لون ثم يجد فينظر فإذا زرابي مبثوثة ونمارق مصفوفة وكوب موضوعة ثم يرفع رأسها فينظر إلى سقف بنيانه فلولا أن الله قدر ذلك له لألم أن يذهب بصره إنما هو مثل البرق فيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن أبي ضمرة عن علي ذكر مثله لأنه يزيد وينقص في اللفظ والمعنى واحد. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أن الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينادي منادم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا فذلك قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن المرأة من الحور العين لا يرى مخ ساقيها من وراء اللحم والعظم ومن تحت 70 حلة كما ترى أو كما ترى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين قال افتتح بالحمد وختم بالحمد افتتح بقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وختم بقوله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض؟ ما أين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض؟ هي آخر آية في الصفات، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طيب هذه الزمر بينهما صاد، هذا مشكل. افتتح بالحمد، طيب ابحثوا يا اخو، ما الى الان ما طيب. قال سورة حميم المؤمن، بسم الله الرحمن الرحيم، قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حميم، قال اسم من اسماء القرآن، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد، قال اقبالهم وادبارهم وتقلبهم في اسفارهم، قال عن معمر قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد، قال اقبالهم وادبارهم وتقلبهم في اسفارهم، قال معمر عن قتادة في قوله تعالى والاحزاب من بعدهم، قال من بعد قوم نوح وعاد وثمود وتلك القرون كانوا احزابا على الكفر، قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، قال بلغني ان عمر بن الخطاب قال الكعب ما عدن، قال قصور في الجنه يسكنها النبيون والصديقون والشهداء وائمه العدل. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وهمت كل امه برسول ليأخذوه، قال ياخذوه فيقتلوه، قال قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وهمت كل أم، قال كعب، فقال أن بلغني أن عمر بن الخطاب قال الكعب ما عدن، قال قصور في الجنة يسكنها النبيون والصديقون والشهداء وأئمة العدل، قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، قال يأخذوه فيقتلوه، قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حقت كلمة ربك، قال حق عليهم العذاب الأليم بأعمالهم، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا، قال مطرب بن عبد الله بن الشخير وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشيطان، قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فاغفر للذين تابوا، قال تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك أي طاعتك، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وقيم السيئات ومن تقي السيئات، قال قيم العذاب ومن تقي العذاب يومئذ فقد رحمته، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، قال يقول لمقت الله إياكم في الدنيا حين دعيتم إلى الإيمان فلم تؤمنوا أكبر من مقتكم أنفسكم حين رأيتم العذاب، قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر مر بالكلبي رجل فقال لو أرأيت قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال قد عرفت قد عرفت كلا هكذا. يعني هذه كلمة مطموسة، ما أدري هذه كل إذا كانت بقيت مطموسة. قال حيث تذهب إنما كانوا أمواتا في أصلاب هكذا قد عرفت حيث تذهب، هذه كل مطموسة، ما يعني ما أدري في التعليق ماذا قال. قال في التعليق أي عرفت كل نفس حيث تذهب. نعم يعني هذه نعم يعني هذه كل نفس مسمى حقيقة مطموسة هنا قد عرفت كيف حيث تذهب هكذا. قال إنما كانوا أمواتا في أصلاب أبائهم فأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم. طيب هنا الشيخ كمال حفظه الله أرسل قال فتح أول الخلق بالحمد لله فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم بالحمد فقال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أي يعني فتح أول الخلق ليس أول السورة بآية الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وختم بين الخلق وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم هكذا. قال أيضا الشيخ حسن يقول وذلك أن الله تبارك وتعالى افتتح في تفسير مقاتل بن سليمان قال وذلك أن الله تبارك وتعالى افتتح الخلق بالحمد وختم بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وختم بالحمد حين قال وقضي بينهم بالحق يعني بالعدل وقيل الحمد لله رب العالمين. الآن اتضحت أحسن الله إليكم. اللفظ ده يا شيخ محمد لعله قد عرفت كل حيث تذهب. نعم عرفت كل حيث تذهب. أي نعم. لكل نفس هو يعني. أي نعم في الطبري كل نفس هكذا فتكون كل يعني هي كل نفس العلم. المعنى يعني بس هو حذف كلمة كل قد عرفت كل أي كل نفس اللي مذكورة في الآية يعني حيث تذهب. نعم. والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير قال قالت الحرورية لا حكم إلا لله فقال علي كلمة حق أريد بها الباطل. قال معمر وقال قتادة والله لقد استوحل بها الفرج الحرام والمال الحرام والدم الحرام وعصي بها الرحمن أو والله لقد استحل بها الفرج الحرام والمال الحرام والدم الحرام وعصى بها الرحمن. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى يلقي الروح قال الوحي والرحمة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم التلاقي قال يوم يتلاقى أهل السماء وأهل الأرض والخلاق وخلقه والخلاق والخلاق وخلقه. أحسن الله إليكم. صحيح. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم هم بارزون قال بارزون لا يسترهم جبل ولا يسترهم شيء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين قال شخصت من صدورهم أو شخصت من صدورهم فنشبت في حلقهم فلم تخرج ولم ترجع. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم الآزفة قال يوم الساعة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين قال يعلم همزه بعينه وإغماضه عما لا يحب الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا قال هذا بعد القتل الأول. شيخنا طاهر الصوت واضح عندكم؟ ايضا ما شاء الله معنا اليوم الشيخ عبد التواب الروضان حفظه الله. طيب شيخ طاهر الصوت واضح عندكم؟ انا اخشى الشيخ اليوم ما سمع لانه كان فيه شيخنا طاهر. نعم نعم الصوت واضح عندكم شيخنا؟ واضح واضح. طيب بارك الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا قال هذا بعد القتل الأول. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأو أن يظهر في الأرض فساد قال هو هذا الفساد الذي عنا فرعون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر عن الحميد الأعرج عن مجاهد أنه كان يقرأ أن يظهر في الأرض الفساد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مثل يوم الأحزاب قال مثل داب قوم نوح قال هم الأحزاب قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح وعاد وثمود. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم التناد قال يوم تنادى يوم يتنادى كل قوم بأعمال فينادي أهل النار أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار. قال معمر عن قتادة في يوم التنادي عندي هكذا. أي نعم بقراءة يعقوب أبي عمرو يوم التنادي قال يوم يتنادى كل قوم بأعمالهم فينادي أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار. قال الشيخ كمال هنا يقول هو الهدى الفساد الذي عنا فرعون. هذا مهم جدا، هذا ليس هو هذا الفساد، هو الهدى. هكذا يا شيخ كمال؟ في المخطوط هكذا مكتوب كما هي، هذا الفساد، ولعله يعني في نسخة أخرى أو كذا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم التنادي، قال: يوم يتنادى كل قوم بأعمالهم فينادي أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم تولون مدبرين، قال: مدبرين إلى النار. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، قال: الأبواب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا في تباب، قال: في خسار. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، قال: من عمل شركا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، قال: كان قبطيا فنجا مع موسى وبني إسرائيل حين نجوا. شيخ كمال، ما هي النسخة التي تتابع فيها الله يحفظكم؟ لأنه النسخة ميم هي التي يتابع منها الشيخ حسان. نعم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، قال: من عمل شركا. الشيخ كمال يقول هو يتابع من النسخة المنشورة من طرف الموسوعة القرآنية. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، قال: كان قبطيا فنجا مع موسى وبني إسرائيل حين نجوا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، قال: قال ابن مسعود أرواحهم في صدر طير سود يرون منازلهم بكرة وعشية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه قال: قالت أم مبشر لكعب بن مالك وهو شاك اقرأ على ابن السلام، تعني مبشرة، فقال: يغفر الله لك يا أم مبشر، أولم تسمعي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير معلق أو يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسدي يوم القيامة، فقالت: ضعفت فأستغفر الله. قال حدثنا عبد الرزاق غير موجود الزهري، أنت ذكرت الزهري غير موجود في المخطوط. عندك عن معمر عن عبد الرحمن هكذا مباشرة؟ هكذا لا، صعب يكون عن عبد الرحمن، يعني لعله في السقط يعني في المخطوط، ولكن غير مذكورة. أي نعم صحيح. يقول الشيخ كمال كلمة عن الزهري من النسخة قاف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم يقوم الأشهاد، قال: الأشهاد الملائكة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بالعشي والإبكار والأبكار والإبكار. نعم. قال: صلاة الفجر وصلاة العصر. قال بالعشي والإبكار، قال: صلاة الفجر وصلاة العصر وكل شيء في القرآن من ذكر التسبيح فهي الصلاة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الزهري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين، يقال: يا آل فرعون هذه داركم. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري والعمش عن دار عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء والعبادة، ثم قرأ: أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن تيمية عن نبينا أنه قال: لو أن غلا من أغلال جهنم وضع على جبل لوهصه حتى يبلغ الماء الأسود. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أنه قال: سمعته يذكر عن مجاهد في قوله تعالى: وآثارا في الأرض، قال: المشي فيها بأرجلهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: قلوبنا في أكنة، قال: كالجعبة للنبل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: سنة الله التي خلت في عباده، قد خلت أي سنة الله التي قد خلت في عباده. قال سنته أنهم إذا رأوا بأسه آمنوا به فلم ينفعهم إيمانهم فلما رأوا بأسنا إلى آخر السورة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر. أحسن الله لك عندي نعم. يعني غير ما قلت قال نعم. قال سنته أنهم إذا كانوا ماذا قلت أنت؟ أنهم إذا رأوا بأسه نعم آمنوا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده فلم يكن ينفعهم إيمانهم لم إيمانهم لما رأوا بأسنا إلى آخر السورة هكذا. يعني أنه قدم الآية على التفسير هكذا نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حاجة في صدوركم قال من بلد إلى بلد. طيب أنا أظن أن اليوم شيخنا طاهر عنده عمرة فهو مشغول, نتوقف هنا شيخنا أو نواصل؟ نعم نتوقف أو نواصل شيخنا؟ نضرب ساعة يلا. طيب أبشر إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى سورة حميم السد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة قال كان يقال الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها بريئة ونجا ومن لم يقطعها هلك. فمن قطعها أو فمن أقطعها. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى وقدر فيها أقواتها قال أرزاقها. قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة جبالها وأنهارها ودوابها وثمارها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حصين عن كلمة في قوله تعالى وقدر فيها أقواتها قال السابري لا يصلح إلا لسابور واليماني لا يصلح إلا باليمن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سواء للسائلين قال من سال فهو كما قال الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر هكذا عندكم من سال بس نعم كما قرأت. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قال يقول أنذرتكم وقيعة مثل وقيعة عاد وثمود. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ريحا صرصرا قال باردة وقال والنحسات المشؤومات النكدات. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى قال فأخذتهم يقول بينا لهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الباز بن حكيم عن النبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم قال إنكم تدعون فيفدموا على أفواهكم بالفدام فأول شيء يبن عن أحدكم فخذه وكفه فأول شيء يبن عن أحدكم فخذه وكفه. قال عبد الرزاق عن معمر أنه قال تلا الحسن وهذه الآية وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني ثم أفتن ينطق الحسن في هذا فقال ألا وإن أعمال الناس على قدر ظنونهم بربهم فأما المؤمن فأحسن بالله ظن فأحسن العمل وأما الكافر والمنافق فأساء بالله ظن وأساء العمل قال الله وما كنتم تستترون حتى قوله فأصبحتم من الخاسرين. ثم قال حدثنا عبد الرزاق عفوا نعم. قال فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه يبين هكذا أي والثانية قال وأنا معه إذا دعاني ثم أقبل ينطق ما الحسن قال الحسن ثم أقبل ماذا قلت أنت؟ يعني ثم أقبل ينطق قال الحسن في هذا أيوة ينطق هكذا ثم أقبل ينطق قال الحسن في هذا كذا كذا أيوة هذا هنا ثم أفتن غير صحيح لعلها أفتى ثم أفتى ينطق كذلك يعني بس يكون أفتن هذا خطأ يمكن نعم. قال هنا في الحاشية في نسخة ميم أقبل ينطق الحسن وفي هكذا في الميم يعني التي أقرأ منها وفي قال عند ابن كثير ثم أفتر أو ثم افتر الحسن ينظر في هذا وفي هامش تاء ثم أفتنى أخذ في غير شيء من الحديث الذي كان فيه. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن العمشي عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إني لمستتر بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر ثقفين وختناه قرشيا كثير شحوم بطونهم قليل فقه قلوبهم فتحدثوا بينهم بحديث فقال أحدهم أترى الله يسمع ما قلنا فقال الآخر أراه يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا خفضنا فقال الآخر لئن كان يسمع شيئا منه إنه لا يسمعه كله فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى قولي الخاسرين. قال حدثنا عبد الرزاق محمد. نعم شيخنا. يبقى الترقيم كده زي في خلل حدث في الترقيم المفروض يبقى 1670 خلاها 1700 كده مرة واحدة ولا إيه؟ كيف شيخ؟ إيه 1669 صح؟ لا لا لا هو 1699 طيب ما هو كتبها خطأ لكن هو حصل خطأ عندهم هم كتبوها 1669 هي 1699 شيخنا جزاك الله خير بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن الثوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال لي رجل إنه يؤمر برجل إلى النار فيلتفت ويقول يا رب ما كان هذا ظني بك فيقول ما كان ظنك قال كان ظني أن تغفر لي ولا تعذبني قال فإني عند ظنك بي. الله أكبر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى والغوا فيه قال إذا سمعتموه يتلى فالغوا وتحدثوا وضجوا وصيحوا حتى لا تسمعوا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى في قوله تعالى أرنا الاستغفر أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس قال هو الشيطان وابن آدم الذي قتل أخاه. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري يا أخوة أحيانا كما يقال استغفر الله توب إليه المجالس تؤثر على أنا رأيت هنا أرنا استغفر الله تذكرت أخبرنا فقلت أخبرنا الذين استغفر الله وتوب إليه يا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس يعني ليس بعجيب يا شو محمد واحد من آل الحديث دخل الصلاة بدل ما يقرأ الفتحة دخل قال حدثنا فلان أي نعم يقال الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي كان يسمع وكان مؤذنا فأراد أن يؤذن فقال حدثنا فلان قال حدثنا ثم تذكر أنه سيؤذن الآن الله المستعان. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن الثوري عن سلمة بن كهلين عن مالك بن حصين بن عقبة البزاري عن نبي أن عليا سئل عن الكلاب فقال أمة من الأمم لعنت فجعلت كلابا وسئل عن قوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس فقال ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا على طاعة الله قال معمر وكان الحسن إذا تلاها يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الأعمش ومنصور عن سلم بن أبي الجعدي عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة لن يحافظ على الوضوء. نعم نعم استقيموا أنت قلت استقيموا ولن تحصوا أحسن الله لكم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عن أبي إسحاق وعن عامر بن سعد البجلي عن سعيد بن نمران هكذا مهران عن أبي بكر مهران عندك عن سعيد بن مهران عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال الاستقامة ألا يشركوا بالله شيئا. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قال تلا الحسن قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفة الله هذا خيرة الله هذا أحب الأهل للأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سهيل بن أبي صالح في قوله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك قال من الأذى. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد في قوله تعالى ادفع بالتي أحسن قال المسلم تسلم عليه إذا لقيته. قال حدثنا الله لك أنت قلت ودع الناس إلى ما أجاب ودع الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. الله مضبوط عندي بضم الهاء. كيف لا ما يصير أجاب يعني استجاب استجاب من من دعوته. ما ضبطت معي شيخ حسن. إلى ما أجاب الله كيف ما تجي إلى ما أجاب الله، هو قد قال هنا في البداية الثانية أجاب الله في دعوته ودع الناس إلى ما أجاب. ما أدري هكذا مضبوطة عندي بالضم، يعني ما أنا ما نقولها مخلا. طيب يعني سنقرأها كذا لكن لا الصحيح إلى ما أجاب الله إلى ما أجاب أي نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سهيل بن أبي صالح في قوله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك قال من الأذى. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد في قوله تعالى ادفع بالتي أحسن قال المسلم تسلم عليه إذا لقيته. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كأنه ولي حميم قال ولي قريب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذو حظ عظيم قال الحظ العظيم الجنة. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتاده في قوله تعالى وترى الارض خاشعه قال غبراء متهشمه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في قوله تعالى يلحدون قال الالحاد التكذيب. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن عيينه عن بشر بن تيم هكذا عن بشر بن تيم قال نزلت هذه الايه في ابي جهل وعمار بن ياسر افمن يلقى في النار ابو جهل خير ام من ياتي امنا يوم القيامه عمار بن ياسر. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى بالذكر لما جاء قال القرآن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا يأتي الباطل قال الشيطان لا يستطيع أن يبطل منه حقا ولا يحق فيه أو ولا يحق فيه باطلا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلي قال يعزيه يقول قال يقول قد قيل الأنبياء ساحرون وشبه ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لولا فصلت آياته أعجمي يقول أعجمي قال يقول لولا بينت آياته أعجمي عربي لقالوا هذا القرآن أعجمي وهذا النبي عربي فيقول لكان ذلك أشد لتكذيبهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وهو عليهم عمى قال عموا عن القرآن وصموا عنه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أنه قال أخبرنا زيد بن أسلم عن مجاهد في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم قال ما يفتح الله عليهم من القرى قال وفي أنفسهم قال فتح مكة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن مجاهد في قوله تعالى اعملوا ما شئتم قال هي وعيد. قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمر بن حبيب عن عبد الحميد بن رافع الطهراني عن مجاهد فذكر مثله قال وعيد ثم قال سورة حاميم عين سين قاف ونقف هنا إن شاء الله. طيب هنا الشيخ محمد خليفة يقول سمعت الشيخ أبا الحسين يقول سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن منصور العتيقي يقول سمعت أبا حفص عمر بن أحمد بن شاهين المرورودي يقول صليت خلف محمد بن سليمان الباغندي فافتتح الصلاة ثم قال حدثنا محمد بن سليمان لوين فقيل له سبحان الله فقال حدثنا شيبان بن فروخ الأبلي فقيل سبحان الله. ذكره ابن طاهر السلفي في المشيخة البغدادية. نعم أحسن الله إليكم مشايخنا أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. شيخ محمد تفضل شيخ ماجد. الله لا يهينك تذكر بس تعيدنا الصفحتين حقت المجلس امس البدايه. طيب ابشر جزاك الله من الاحزاب. دقيقه يا شيخ لا تغادر دقيقه بس نقرا صفحتين دقيقه بس. طيب يلا قال سورة الأحزاب وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قال بلغنا أنه كان في شأن زيد بن حارثة ضرب له أو ضرب له مثلا يقول ليس ابن رجل آخر ابنك ليس ابن رجل آخر ابنك. قال حدثنا معمر قال قتادة كان رجل لا يسمع شيئا إلا وعاه فقال الناس ما يعي هذا إلا أن له قلبين قال وكان يسمى ذا القلبين فقال الله لما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن كان الرجل يقول إن نفسي تأمرني بكذا ونفسي تأمرني بكذا فقال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به أو ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به قال قتادة لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لن يكون عليك بأس. قال وسمع عمر بن الخطاب رجلا يقول اللهم اغفر لي خطايا، فقال استغفر الله للعمد، فأما الخطأ فقد تجوز عنه. قال وكان يقول ما أخاف عليكم الخطأ ولكن أخاف عليكم العمد، وما أخاف عليكم العيلة ولكن أخاف عليكم التكاثر، وما أخاف عليكم أن تزدروا أعمالكم ولكن أخاف عليكم أن تستكثروا. قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة ثلاث لا يهلك عليهن ابن آدم، الخطأ والنسيان وما أكري عليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر في قوله تعالى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما رجل مات وترك دينا فإليه ومن ترك مالا فهو لورثته. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر في حرف أبي بن كعب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن بجالة التميمي قال مر عمر بغلام ويقرأ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، فقال احكوك يا غلام، فقال أقراني أبي بن كعب، فأرسل إلى أبي بن كعب فجاءنا فقال، فرفع صوته عليه فقال إني كان يشغلني القرآن وإذا كان يشغلك الصفق في الأسواق. فسكت عمر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروفة، قال معمر أخبرني قتادة عن حسن قال إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصله بالشيء من ملك فهو وليك في النسب وليس وليك في الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله عليكم شيخنا وغفر الله. آمين. تحب الله ورعاه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم. كم رقم آخر أثر يا شيخ محمد؟ آخر أثر قرأته كم رقمه؟ آخر أثر قرأناه. اللي قبل. 2725. أي نعم. 2725. جزاك الله خير. وإياكم الله يحفظكم. السلام عليكم. جزاك الله خير شيخ محمد. الله يبارك.